انت يلي ما يخلي عميله عدوني كل الناس شرق وشمالي ولا بقى غيرك درن التجي له شافوني مدلول وحيد وخالي لاني من الفزعات مو مشيلينه وانا بعون الله امتاني نحبالي متجود بحبال من شال مخيله لو كان كل اللي صديقين موالي اخوال واقرب ولحد قبيله انا لي اللي سافنه ما يسالي جزد العطا من الجسوم العليله الى دعوا حيانهم فالزبالي رفعت طرفي له وقمت اشتكي له ولا تنادوا بينهم لان والي ناديت باسمك يا منشي المخيله من لاذبك مصارب الضيق تالي يصير الاول لو عظامه هزيله انا دخيلك يا عزيز الجلالي انا دخيلك يا عزيز الجلالي حاشا كرم جودك ضيع عميله غيرت من غيرك بحالي ومالي زبان تنابح ماك من كل ميله من شر خلقك نايذن بك وماني غيرك منادي شامخ ينعني له يا ربي مالي غير جدواك والي وان كان خليت الفلاني عقيله يا عالم بالمخطيه والعدالي تشوفي مالي غير عدلك وسيله يا عالم بالمخطيه والعدالي تشوفي مالي غير عدلك وسيله فلا تواخذني بماضي افعالي يا ساتر العورات مضفي الجميله يا ساتر العورات مضفي الجميله لو كان ذنبي راجح بالجبال عفوك عظيم ليس ذنبي عديله اطلبك تقبل توبتي عن خمالي واطلبك عني كل كرب تزيله واطلبك تغفر لي وتصلح عملي يا مزبن الخايف لا باد حيله مولاي لا ملجا ولا ملتجا لي الا انت يلي ما يضيع نزيله مولاي لا ملجا ولا ملتجا لي الا انت يلي ما يضيع نزيله يا فزعة المضيوم من شال خيالي يا فارج الشدات لو هي ثقيلة متروكي مالي من يرد المقالي لحدين يبي قولي ولحدين يشيله ولا أحد غيرك عليه اتكالي إلا أنت يا من جدري كذبيله نادمت تنظرني وتسمع مقالي ما خاب عبد يدري انك وكيله يا سامع بلي الحس النمالي وصوتي يونس بالبحور الطويله يا سامع بلي الحس النمالي وصوتي يونس بالبحور الطويله دعاه ضرب الموج مثل الجبال دعاه ضرب الموج مثل الجبال فوقه يجيب الدعوة ويتهليلة فوقه يجيب الدعوة ويتهليلة يمصرف الأيام هي والليالي في قولك يجل القلم بيت عديلة أدعوك باسمك العظام الجزالي أدعوك باسمك العظام الجزالي وبحق ما خصيت لك من فضيلة وبحق عظمة قدرتك والجلالي وبحق نورك والخصال الجميلة تزيل كربة علينا إثكالي تزيل كربة علينا إثكالي تغاط لست ما لسي والله دليله تغاط لست